قراءة سورة الكهف الصحيح أنه تقرأها خلال الأسبوع كله، سبت لحد الاثنين الثلاثة الأربع أيوم، المهم أنه خلال الأسبوع تقرأ سورة الكهف، هذه السنة، والأفضل أن تكون قراءتها يوم الجمعة. لكن لو قرأت نصفها مثلا يوم الجمعة، النصف الثاني يوم الاثنين مثلا، أو قبل الجمعة مثلا الخميس، ما يضر إن شاء الله تعالى، لكن أحرص أنك تقرأها الجمعة أفضل.